يسأل لها حتى تعمل بمقتضى الجواب الذي يجيب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أصطحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقال: ثم توضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا أيضا يتعلق بما يسميه العلماء طهارة الحدث الدائم. كيف يكون التطهر بالنسبة لمن حدثه دائم؟ من حدثه دائم هو الذي لا يستمسك الحدث من بدنه، كالمجروح والمرأة المستحاضة والذي به فلس بول أو به استطلاق ريح ونحوه، هؤلاء كيف يتطهرون؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لهذه الصحابية رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش كيف تتطهر من الاستحاضة. قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني يستمر الدم فلا ينقطع، أفأدع الصلاة؟ لأن الحائض مأمورة بترك الصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة لا تجب على الحائض. فهي سألته هذه الصحابية: هل تدع الصلاة بسبب عدم انقطاع الدم عنها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين لها أن هذا الدم ليس هو الدم الذي يمنع من الصلاة وهو دم الحيض، إنما ذلك عرق، وهو ما يقال عنه في المصطلح الطبي المعاصر النزيف، هذا لا يمنع من الصلاة. لكن المرأة المعتادة، المرأة التي يأتيها الحيض في وقت معلوم تعلم عادتها، إذا جاء هذا النزيف واستمر معها في الغالب تستطيع التمييز بين نوعين من الدم، بين دم الحيض وبين الدم الذي هو من الاستحاضة وليس من الحيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، يعني إذا جاء وقت الحيض المعتاد اترك الصلاة 5 أو 7 أو أقل أو أكثر. إذا جاء وقت الحيض كانت المرأة تعرف متى يأتيها الحيض أو رأت الدم المتغير فإنها تترك الصلاة، لأنها تعتبر نفسها حينئذ في وقت الحيض، وحتى إن كان الوقت وقت صوم فإنها لا تصوم وتقضي بعد ذلك. ثم إذا أدبرت، يعني إذا انتهى هذا الوقت وتجاوزته المرأة بأن تغير الدم أو بأن انتهت الأيام المعتادة التي تعرف أنها من عادتها، فإن المرأة تغتسل وتتطهر من الحيض بهذه النية ثم تصلي وتصوم. ولكن هذه المرأة بين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، تتوضأ لكل صلاة، فلا تصلي وقتين بوضوء واحد، وإنما تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. وهذا هو الشأن كما يقول العلماء في صاحب الحدث الدائم، يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها ويصلي في الوقت، فإذا جاء وقت آخر فإنه يتوضأ وضوءا جديدا في الوقت الآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حديث عائشة رضي الله عنها دليل على بعض أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور عادة إنما تكون بين الرجل وزوجه، وقد يصيب الرجل بعض المني فيقع في ثيابه، فكيف يعمل الإنسان إذا أصاب ثوبه بعض المني من جماع أو من احتلام؟ كيف يصنع؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت ذلك، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا دليل على أن ما يغسل به ويتطهر به طاهر، فهذا البلل الذي بقي في الثوب طاهر، وإلا لما جازت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام به، لم تعصره ولم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجف هذا الثوب، بل كان يخرج إلى الصلاة وبقع الماء من غسل أثر الجنابة في ثوبه. هذا دليل على أن الثوب الذي يغسل من الجنابة أو من النجاسة لا يجب أن يجفف. وهذا الحديث أيضا في هذا المعنى في إزالة المني من الثوب ورد فيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حديث آخر تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج فيصلي به. أفركه، والفرك غير الغسل، يعني الدلك باليد حتى يزول هذا الأثر. والعلماء أخذوا من هذا حكم إزالة المني، وقالوا إن المني إما أن يكون رطبا أو أن يكون يابسا، فإن كان رطبا كما في هذا فإنه يغسل كما في هذا الحديث، وإن كان يابسا فإنه يكفي فيه الفرق، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك بثوب النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج فيصلي به من غير حاجة إلى غسل. ولو كان الثوب محتاجا إلى غسل لا ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام به ولا ما صلى به. وفيه دليل آخر أيضا على طهارة المني، على طهارة المني، لأن المني لو كان نجسا، لو كان المني نجسا لما كفى فيه الفرق كسائر النجاسات، النجاسات لا يكفي فيها الفرق بل لا بد فيها من الغسل حتى وإن كانت يابسة، لا بد فيها من إزالة عينها ثم بعد ذلك غسلها. وأم المؤمنين عائشة كانت تكتفي بفرق ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، بفرق المني من ثوبه عليه الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكل أو عرينة قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح أو بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. مناسبة هذا الحديث لهذا الباب أيها الإخوة بيان أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، والدليل عليه هذا الحديث، فإن هؤلاء الأعراب من عقل أو عرينة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، أسلموا ونزلوا في المدينة وهم أعراب من أهل البادية، وكانت المدينة ذات زرع كثيرة المياه، فاستوخموا المدينة، أصابهم الوباء، كبرت بطونهم واصفرت ألوانهم لأنهم لم يعتادوا على هذه الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة خارج المدينة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا هو موطن الشاهد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوال هذه الإبل على سبيل التداوي، فذهبوا وشربوا فصحت أجسامهم. ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه أمر بالتداوي، تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم، والأنجاس محرمة، الأنجاس محرمة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بهذا دليل على أن أبوال الإبل ليست بنجسة. ومن هذا أخذ بعض العلماء طهارة أبوال ما يؤكل لحمه، فأبوال بهيمة الأنعام وغيرها مما يؤكل لحمه طاهرة، والجامع بينها وبين هذه الصورة، بينها وبين الإبل، جواز أكل لحمها أنها ليست نجسة. فلما جاز شرب أبوال الإبل جاز أيضا، دل هذا على طهارة أبوالها، وهذه العلة موجودة في غيرها، وهي جواز أكل لحمها وأنها ليست بنجسة من بقية الأنعام أو الطيور ونحوها، فيدل ذلك على طهارة أبوالها. وهؤلاء قصتهم مشهورة، قابلوا الإحسان بالإساءة بعد أن أحسوا بالعافية والصحة، لعب الشيطان برؤوسهم ورأوا هذه الإبل كثيرة موفورة، فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل ولحقوا بأهلهم، ذهبوا فارين يريدون العودة إلى ديارهم. فبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في آثارهم، فلحقوا بهم وجاءوا بهم، ردوا الإبل وجاءوا بهؤلاء الجناة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم. معنى هذا إدخال الحديد المحمى في أعينهم وتركوا في الحرة، يستسقون فلا يسقون من شدة العطش حتى ماتوا. وهذا زيادة في العقوبة وتغليظ عليهم، لأنهم تجاوزوا هنا واعتدوا وبغوا، أخذوا المال مغالبة وقتلوا الراعي فاستحقوا القتل، استحقوا القتل. بعض العلماء يقول إن هذا منسوخ، لأنه كان في أول الإسلام ونسخ بالنهي عن المثلة، تمر الأعين هذا قالوا نسخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وبعضهم يقول إن هذا من حق الإمام ولم ينسخ. فإذا وجد قوم مفسدون اعتدوا وبغوا وفعلوا مثل هذا الفعل، فإن للإمام أن يفعل بهم هذا الفعل. والراجح والعلم عند الله أن هذا الأمر منسوخ بنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة. وهؤلاء لهم حكم قطاع الطريق، والله سبحانه وتعالى قد بين حكمهم، فقال جل ذكره في كتابه الحكيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهؤلاء نالوا جزاءهم بالقتل لأنهم قد قتلوا، ولكن الأفعال الأخرى وهي سمر أعينهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم، هذا العلماء يقولون، بعض العلماء يقولون إنه نسخ بنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة، ويفسرون قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن هذا إنما يكون إذا فعلوا مثل ذلك، فمن قتل يقتل ومن قطع يقطع. فإذا فعلوا هذه الأشياء بمن اعتدوا عليه فقطعوا الأيدي وقتلوا، فإنه يفعل بهم مثل ما فعلوا. وبعض العلماء يقول هذا أيضا متروك لرأي الإمام في قطاع الطريق، فإن رأى أن من المصلحة أن يصلبهم أو أن يقطع أيديهم وأرجلهم مع القتل فله ذلك، فله ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. هذا دليل على طهارة مرابض الغنم، وقد صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالصلاة فيها ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، معاطن الإبل الأماكن التي تأوي إليها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. فجواز الصلاة في مرابض الغنم دليل على طهارتها، وهذا يؤكد المعنى السابق الذي مر في الحديث المتقدم، وهو طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وطهارة أرواثها. فإن مرابض الغنم ليس فيها إلا هذين الأمرين، ليس في مرابض الغنم إلا هذان الأمران: أبوالها وأرواثها. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فهذا دليل على طهارتها، دليل على طهارتها. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. هذا يتعلق حديث ميمونة رضي الله عنها بكيفية تطهير المائعات، والسمن من المائعات، فإذا وقعت فيه نجاسة فكيف يطهر؟ فقوله عليه الصلاة والسلام ألقوها وما حولها دليل على أن هذا السمن كان جامدا، لكنه لو كان مائعا لما أمكن ذلك، لأن كل المائع هو حول هذه النجاسة، وإنما يتصور ذلك أن تلقى هذه النجاسة ويلقى ما حولها إذا كان السمن جامدا. والفأرة نجسة، الفأرة نجسة، ولكن إذا كان السمن جامدا فإنه يؤمن بسبب تجمده من انتشار هذه النجاسة وتحللها في بقية السمن، ولكن يؤخذ ما حول هذه الفأرة أو ما حول هذه النجاسة إن كانت هناك نجاسة غير الفأرة وقعت في السمن من باب الاحتياط والتوقي، فيلقى ثم يؤكل الباقي، ثم يؤكل الباقي. ولو كان هذا السمن نجسا كله لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأكله، فأمره بإلقاء الفأرة وما حولها بيان لكيفية إزالة النجاسة وتطهيرها في الجوامد، وأمره صلى الله عليه وسلم بأكل الباقي دليل على طهارته، دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأكله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئته إذ طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين شرف الشهادة وشرف الجهاد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله، يعني كل جرح يحصل له في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها، كما هو في الدنيا كهيئتها اطعنت، يعني منفتحا تفجر دما، ولكنه يخالف الدم النجس في حال الحياة الدنيا، لونه لون الدم، هذا اللون الأحمر القاني، ولكن رائحته كعرف المسك، كرائحة المسك، وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى لمن يكلم في سبيله ولمن يستشهد في سبيله. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في شهداء المعارك أنه قال زملوهم بكلومهم، يعني كفنوهم بجراحهم من غير أن تعصب ومن غير أن تغسل، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم عروقهم تشخب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. اللون لون الدم والريح ريح المسك، وهذا عنوان شرف وتاج على رؤوس هؤلاء يوم أن يحتاج الإنسان لكل عمل صالح ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء حالهم مختلف عن بقية الناس، رائحتهم مميزة وشواهد صدقهم وشواهد إخلاصهم لله سبحانه وتعالى ظاهرة بينة، لأنهم إنما جرحوا في سبيل الله. وغني عن البيان أن هذا إنما يكون في من أخلص قصده لله ومن نوى بعمله وجه الله. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام جوابا لسؤال السائل الذي سأله: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، قصده المراءة حتى يعرف الناس ويقولون هذا فلان يقاتل، هذا فلان شجاع، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب واحد مختصر كاف، ما بين له حكم كل حالة، ولكن أجابه بجواب واحد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا القصد لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نحكم بالظاهر ونرجو الخير للمحسن، ولا نجزم بأن إنسانا من أهل الجنة أو أن إنسانا من أهل النار إذا لم يثبت في حقه ما يدل على ذلك، ولكن العبرة عندنا بظاهر الحال. هذا الشيء الذي نستطيعه، والسرائر موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان مخلصا قصده لله، كان مجاهدا حقا، ابتغى وجه الله بعمله وابتغى رفع كلمة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو المجاهد، إن هذا هو الشهيد، وهذا هو الذي يحصل له هذا الأثر، يأتي يوم القيامة بهذه الصفة، بهذه الصفة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.